لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار هذا اليوم ونشيد هذه الساحة وترتاد هذا الركوع لبيك اللهم لبيك. ومن أولى بالتلبية منك يا رب العالمين وقد خلقت الخلق بقدرتك وأنبتهم بقيوميتك وأنعمت عليهم بدينك فلا لبيك إلا لك. تنادي الأوطان وأنت تدعو فأنت أولى بلبيك وتمسك الأهل وأنت تدعو فلا يكون إلا لبيك ويدعو المال والولد إلى أن يظل الإنسان حديثهم ولكن لا لبيك إلا لك. سبحانك ولا تقال إلا لك. سبحانك يا ربي وما أصدق لهجة عبادك جميعا حين يقولون لبيك اللهم لبيك. ولماذا لا يكون لبيك لك يا ربي وأنت لا شريك لك؟ ولماذا لا نقول لبيك لك يا ربي والحمد لك؟ الحمد بكل صوره، الحمد بكل ألوانه، حتى الثناء على الأسباب، حتى الشكر للوسائط والوسائل، مرد الحمد فيها جميعا إليك يا رب. فالوسائط والوسائل والأسباب من خلقك، فإن أجريت عليها ما يأتي بالخير فأنت المجري يا رب. إذا لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا. سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لأنك الذي خلقت ورزقت وأنبت بالنعم، من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك لأن لك الملك ولأنه لا معدى له أن يلتقي بك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك ولا تقال إلا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي نسألك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولهؤلاء جميعا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. إنك يا رب ما دعوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف في ساحة رحمتك عرفات إلا وأنت تريد بهم الخير وتريد لهم الرحمة. وكل داع نعرفه حين يدعو مدعويه نعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحه وما يناسب كرمه وما تتسع له إمكانياته. لو سألك كل هؤلاء في ساحة رحمتك، بل لو سألك كل المؤمنين بك في أرضك كلها، لو سألوك حوائجهم فأعطيتها لهم، ما نقص ذلك مما عندك يا رب إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وذلك أنك يا رب جواد وأنك واجد وأنك ماجد،

اللهم انك قد امرتنا ان نحج بيتك فامتثلنا وقلنا لبيك، وامرتنا ان نقف في ساحة رحمتك فقلنا لبيك، فكما لبينا دعوتك يا ربي لب براعاتنا واغفر زلاتنا وارحمنا وارض عنا. اللهم ما مضى من ذنوبنا فاغفر، وما نستقبل من حياة فاستر عنا ذنوبها. اللهم انا نسألك الخير من حيث تعلم انه الخير يا ربي يا ربي يا ربي، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسأل